هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت وفن أعظم مطربة عرفتها مصر وسائر أقطار الوطن العربي. أحبت فنها فأعطاها مكانتها العالية وأخلصت لجماهيرها فلقبتها بكوكب الشرق. إنها سيدة الغناء أم كلثوم التي رحلت عنا في 3 فبراير عام 1975. ورغم مرور السنين وتغير جمهور المستمعين، إلا أننا ما زلنا نطرب لصوت أم كلثوم ونتطلع دائما لتتبع مسيرتها الفنية. وفي سهرتنا الليلة نقدم لك صديقي المستمع باقة من أغنياتها الأولى التي أبدعها ملحنوها الأوائل. انتقلت أم كلثوم من مرحلة الإنشاد الديني بصحبة والدها بعد أن جاءت إلى القاهرة ليتعهدها الشيخ أبو العلا محمد الذي تغنت بألحانه على أول تخت غنت عليه، وذلك في مطالع العشرينيات من القرن الماضي، حيث غنت له مجموعة من قصائده الرصينة. ومن القصائد التي حفظتها أم كلثوم عن الشيخ أبو العلا محمد في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي قصيدة أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، وقصيدة أكذب نفسي عنك في كل ما أرى. ونستمع منهما إلى قصيدة أكذب نفسي عنك في كل ما أرى وأسمع أذني منك ما ليس يسمع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة ولا عنك إصرار ولا فيك مطمع. مقام هزام. أكذب نفسي عنك في كل بعد مجموعة القصائد الفخمة التي غنتها أم كلثوم لأستاذها ومعلمها الشيخ أبو العلا محمد، غنت مجموعة من التقطيع والقصائد والمونولوجات العاطفية لطبيب الأسنان الهاوي أحمد صبري النجريدي. وقد غنت أم كلثوم القصيدة المشهورة كم بعثنا مع النسيم سلامة للحبيب الجميل حيث أقام. ولهذه القصيدة لحنان، الأول من مقام الرست من ألحان الشيخ أبو العلا محمد، والثاني من مقام الحجاز للدكتور النجريدي. ولم تشد أم كلثوم بلحن الشيخ أبو العلا، وإنما غنته بلحن الدكتور النجريدي الذي نستمع إليه الآن، والقصيدة من شعر إبراهيم حسني ميراز. كم بعثنا مع النسيم سلام. وفي نفس هذه الحقبة الزمنية لحن الموسيقار داود حسني لأم كلثوم التي كانت ما تزال مطربة صاعدة 10 أدوار وطأطوقة واحدة، تقول كلماتها الأولى: جنة نعيمي في هواك، محب في الدنيا سواك. مقام حجاز كار. بداية تعاون كوكب الشرق مع الموسيقار محمد الأصبجي، غنت له عشرات الألحان الناجحة التي تميزت بالمقدمات واللازمات الموسيقية التي لم تتوفر في ألحان الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري النجريدي، وخاصة ما لحنه الأصبجي من قالب المونولوج الدرامي المميز بعنصر التعبير الموسيقي، كما غنت من ألحانه طائفة من القصائد والتأطيئ التي تفيض بالطرب. نستمع منها إلى هذه الطقطوقة العاطفية: تبعيني ليه؟ كان ذنبي إيه؟ مين للفؤاد يبقى يواسيه؟ كلمات الشاعر حسين حلمي المنسترلي، مقام حجاز كار كرد. للفؤاد، من للفؤاد.